وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ويفضل بعضنا على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.